كم جستا تمن يونو يلي بقى يلي خط كم جستا تمن يونو والراديو عمال بيرد في الأخبار قلبك متهنى كنا في النار وبقينا يلي بقى يلي خط كم جستا تمن يونو يلي بقى يلي خط كم جستا تمن يونو الراديو عمال يرد الاخبار قلبك متهنى كنا طلع وبقينا سنة واللي ظلمنا بقى في النار عالدوار من يوم جشنا مشان للغارة على عزلنا بكل جسارة من يوم جشنا مشان للغارة على عزلنا بكل جسارة واحنا يوم جشنا مشان الجرانين بترد الروح ويتساوي القلب المجروح الجرانين من يوم جشنا مشان للغارة على عزلنا كل جسارة من يوم جشنا مشان للغارة على عزلنا كل جسارة واحنا يومانتي فينا بشارة الجرانين بترد الروح ويتساوي القلب المجروح الجرانين بالجنطار عالدوار القدر شفتها علينا والدنيا دي بقت في ايدينا طقت القدر شفتها علينا والدنيا دي بقت في ايدينا واللي خلقنا فرجها علينا كنا في الليل والنور انجاز كنا يا ليل وبقينا اسياد كنا صغار وبقينا كبار عالدوار راسك وعصافي ولا تنزل للغير العاطي ارفع راسك وعصافي ولا تنزل للغير العاطي واجلب ارضك عالف واصي. خلي البور في بلادنا جناين، خلي الصحراء تبقى مداين. خلي البور في بلادنا جناين، خلي الصحراء تبقى مداين. الفاراتك اوعى تصافي ولا تنزل غير العافي. ارفع راسك اوعى تصافي ولا تنزل لغير العاطي. واجلب ارضك عالف واطي. خلي البور في بلادنا جناين، خلي الصحراء تبقى مداين. خلي البور في بلادنا جناين، خلي الصحراء تبقى مداين. لاجل نعيش دايما احرار عالدوار عالدوار.